أحبتي في الله، متى يحبط العمل؟ سؤال خطير. فليست العبرة بالعمل مع تقصيرنا في العمل، لكن الخطر في حبوط العمل. فكم من أعمال قد تبدو في أعين عامليها عظيمة، وقد تبدو في أعين الناس كبيرة، ولكنها حابطة، لا حقيقة لها عند الله جل وعلا، ولا يجد العبد لها أثرا بين يدي الله إذا وقف ليوفيه الله حسابه.